بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة فقال: هذه عرفة وهذا هو الموقف، وعرفة كلها موقف. ثم فاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته، والناس يضربون يمينا وشمالا، يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الناس عليكم السكينة. ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا، فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف. ثم فاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي، فوقف واردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر ومن كلها منحر. واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: إنا بشيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. قال: ولوى عنق الفضل. فقال العباس: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق. قال: أحلق وقصر ولا حرج. قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم فقال: يا بني عبد المطلب، لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزع. قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه أنه قال: ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا عن أحكام هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي اشتمل على صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة وهي سؤال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم عن كونه قدم الإفاضة على الحلق والتقصير، وهذا من تقديم التحليل الأخير على التحلل الأول. وقد وقع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة عدة وقفات مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولبيان هذا لا بد من بيان الأصل، حيث دلت النصوص على أن السنة في يوم النحر أن يبدأ الحاج فيرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر هديه إن كان معه هدي، وذلك في حال التمتع والقران، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة. هذه الأربعة الأمور أوقعها عليه الصلاة والسلام مرتبة على هذه الصفة، فبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق لأنه حلق ولم يقصر عليه الصلاة والسلام، ثم طاف طواف الإفاضة. ومن هنا ظاهر السنة أنه يراعى الترتيب في هذه الأمور الأربعة. وأما إذا كان الإنسان مفردا فإنه يرمي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف طواف الإفاضة. وقد أشار بعض العلماء إلى أن هذه الأمور ترتب، فجمعها في كلمة واحدة فقال: رمحط. فالراء رمز للرمي، والنون رمز للنحر، والحاء رمز للحلق أو التقصير، والطاء رمز لطواف الإفاضة. فإذا كان مفردا فإنها تكون ثلاثة أمور، ولا يلزمه الرابع وهو النحر. إذا ثبت هذا فإن هذه الأشياء الأربعة يرد السؤال: هل يجب على المسلم أن يرتبها، ولا يجوز له بحال أن يقدم شيئا منها على الآخر، أم أن الأمر فيه تفصيل؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أنه لا يجب الترتيب وجوبا ملزما لهذه الأربعة، وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأكثر أهل الحديث إن لم يكن كلهم رحمة الله على الجميع. يقولون من حيث الجملة أن هذه الأمور الأربعة لا يلزم الإنسان بترتيبها، وأن الشرع وسع في بعضها دون بعض، فإذا قلنا إنهم يقولون بجواز التقديم والتأخير في هذه الأشياء أو قلنا بوجوب الترتيب فهذا من حيث الجملة، وإذا عبر في المذاهب الخلافية أو في المسائل الخلافية أو في الأقوال المختلف فيها بعبارة في الجملة فمعناه أنه في التفصيل أن هناك تفصيلا بين هذه المذاهب أو بين هذه الأقوال يختلف من كل مذهب وآخر، ولكنهم من حيث الجملة يقولون إنه لا يجب، وإن كانوا في الأصل يقولون في الوجوب بالوجوب في بعض الصور وبعض المسائل. مثل الحنفية يقولون إنه لا يحلق رأسه حتى ينحر الهدي، وأنه إذا قدم حلق الرأس على نحر على النحر حلق الرأس والتقصير على النحر لزمه الدم، فهم يقولون بالوجوب لكنهم يقولون بوجوب الترتيب في بعضها دون البعض. أما القول الثاني فإنه يقول بوجوب الترتيب في الجميع، وأن هذه الأربعة لا يجوز تقديم بعضها على بعض، وأنه إذا فعل ذلك فقد أساء، ثم يختلفون فيما يجب عليه إذا وقعت هذه الإساءة. وهذا القول أعني القول الثاني مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد تكلم العلماء على إسناد هذه الرواية عن عبد الله بن عباس حتى ضعفها الإمام النووي رحمة الله عليه. وهذا القول أيضا قال به إبراهيم النخعي من أئمة التابعين، وكذلك قال به عطاء بن أبي رباح وبعض أصحاب ابن عباس رضي الله عنه ورحم الله الجميع، يقولون يجب الترتيب بين هذه الأمور الأربعة ولا يجوز أن يقدم بعضها على بعض ولو كان بعذر النسيان، ولو كان بعذر النسيان فإنه يلزم عند قول بعضهم بالضمان. استدل الجمهور على أنه يجوز تقديم بعض هذه الأشياء على بعض من حيث الجملة بحديثنا، حيث إنه عليه الصلاة والسلام سئل هذه المسألة فقال احلق أو قصر ولا حرج، فأجاز عليه الصلاة والسلام التقديم ولم يمنعه لقوله ولا حرج، فلما نفى الحرج دل على الإباحة. وعند العلماء رحمهم الله في الأصول أن نفي الحرج ونفي الإثم عن الشيء أنه ونفي الجناح، فإذا قيل لا حرج ولا إثم ولا جناح أن هذا من صيغ الإباحة، أي أنه يجوز للإنسان أن يفعل ذلك الشيء ولا حرج عليه ولا إثم ولا ملامة. قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم السائل بشيء، وقال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، كذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع فما سئل يومئذ عن شيء يقدم أو يؤخر مما ينسى الإنسان أو يجهل إلا قال افعل ولا حرج. قالوا فهذا يدل على أنه ليس بملزم إلزاما يوجب الضمان في جميع الصور، أي في الأربعة الأشياء إذا وقع بعضها مقدما على ما حقه التأخير. واستدل الذين قالوا بأنه يجب الترتيب استدلوا بالأصل، قالوا إن دليل الكتاب والسنة دل في الأصل على وجوب الترتيب بين هذه الأشياء، أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وجه الدلالة أن الله نهانا عن تقديم الحلق أو التقصير فعبر بالحلق، وهو يدل أيضا على التقصير لأن السنة سوت بينهما في الحكم في الدلالة على التحلل في إثبات التحلل إثبات حكم التحلل، فنهى الله عز وجل عن الحلق أو التقصير قبل نحر الهدي، وهذا يدل على وجوب مراعاة الترتيب. وأكدت هذا السنة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، كما جاء في حديثنا وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع. قالوا ولما فعل هذه الأفعال مرتبة قال فيما صح عنه كما في حديث جابر: خذوا عني مناسككم. قالوا فهذا يدل على أنه يجب علينا أن نأخذ هذا المنسك بالصفة والترتيب، فكما أنه يطوف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى كما سعى عليه الصلاة والسلام، كذلك يراعي الترتيب في أفعاله عليه الصلاة والسلام. هذا هو دليله، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول الأول، وذلك لقوة دلالة السنة، ويجاب عن دليل القول الثاني بأنه عام مخصص، حيث وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص ما خصص من جواز تقديم بعض هذه الأشياء على بعض. المسألة الثانية: إذا قلنا إنه يجوز أن يقدم بعضها على بعض، فهل هذا بالاختيار أو عند وجود الحاجة أو عند وجود العذر؟ هل هذا بالاختيار أو عند وجود العذر؟ بمعنى لو أن شخصا جاء ونزل وطاف طواف الإفاضة ثم رجع ورمى جمرة العقبة وهو ذاكر متعمد، فهل يجوز له ذلك أم أن الأمر لا يجوز إلا في حال النسيان أو الجهل بالحكم ونحو ذلك من الأعذار؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه إذا قيل بالإلزام بالترتيب فيما يجب الترتيب فيه أنه لا يخالف هذا الترتيب إلا عند وجود العذر، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. القول الثاني أنه يجوز له أن يقدم بعضها على بعض من حيث الجملة فيما يجوز فيه التقديم سواء وجد العذر أو لم يوجد، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور في أشهر الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. محل الخلاف بين القولين: كلا القولين متفق على أنه إذا وجد العذر أنه لا حرج على الإنسان من حيث الجملة، وهل يلزم بالضمان أو لا يلزم هذه مسألة أخرى تفصيلية، لكنهم متفقون على أنه إذا وجد العذر سقط الإثم. هناك مسألتان ينبغي التنبيه عليهما. المسألة الأولى أنك إذا قلت هذا الفعل واجب فمخالفه يأثم، فإذا قلت أسقط الإثم هذا شيء، لكن إسقاط الإثم لا يوجب المسألة الثانية وهي إسقاط الضمان. فمثلا أنت تقول لا يجوز للمسلم أن يقتل أخاه المسلم سواء متعمدا أو بتعاطي أسباب الإهمال والتقصير، مثل أن يأتي مسرعا بسيارته في مكان مزدحم بين الناس وهو لا يقصد قتلهم فيقتل، فنقول هذا لا يجوز. فلو أنه وقع منه على سبيل الخطأ نقول كونه مخطئا لا إثم عليه لا يوجب سقوط الضمان، ضمان الحقوق، حق الله بوجوب الكفارة وحق المخلوق بوجوب الدية، فهناك شيء يسمى الإثم وهناك شيء يسمى الضمان، ضمان الحقوق. لو أن إنسانا كان واقفا فسهى ومد يده فكسر شيئا، فقال له صاحب الشيء: أنت كسرت شيء هذا الشيء الذي لي، فقال له: لم أعلم ولم أقصد. فنقول كونك لم تقصد لا يوجب إسقاط الحق لأخيك المسلم بوجوب ضمان ماله الذي أفسدته. فهناك شيء اسمه الإثم وهناك شيء اسمه الضمان. فالإثم يتعلق بالشيء الواجب إذا ترك أو الشيء المحرم إذا فعل، والضمان يتعلق بحق الله عز وجل وبحق المخلوق. فمثلا الآن لو وجدت أي أمر من أوامر الشريعة في بعض الأحيان، مثلا حتى ولو في الفدية في الحج يأتي شخص ويغطي رأسه متعمدا، نقول له تأثم لأنك متعمد ويجب عليك الاستغفار والتوبة ما دام أنه لا عذر عندك، ويجب عليك الفدية. فإذا أفتي وقيل له عليك الفدية هكذا يظن أنه إذا فعل الفدية فقد برئ. هناك حق لله عز وجل وهناك حق للمخلوق، هناك ما يوجب الإثم فيلزم الاستغفار والتوبة منه، وهناك ما يوجب الضمان. هنا في مسألتنا إذا قلنا إن الترتيب واجب هذا شيء، وإذا قلنا إنه فيه حق لله يضمن بأنه نسك لازم فيجب ضمان الحق فيه بالدم عند من يقول بوجوبه بوجوب الترتيب، هذا شيء آخر. فإذا الذين يقولون إنه يسقط عنه الإثم قالوا في حال ما إذا قدم بعضها على بعض وكان المقدم حقه التأخير يسقط الإثم عند الجميع، لكن هل يجب عليه أن يضمن وهل يجب عليه الدم أو لا؟ هذا تفصيل محله المطولات في الفقه، كل مذهب فيه تفصيل يختلف عن المذهب الآخر. لكن من حيث الجملة إسقاط الإثم في حال العذر لا يجب إسقاط الضمان للفدية عند من يقول بها. إذا محل الخلاف بين القولين في حالة ما إذا كان غير معذور، أما إذا كان معذورا فكلهم متفقون على سقوط الإثم دون سقوط الضمان، فهذا فيها أيضا خلاف بين أصحاب القولين. استدل الذين قالوا إنه يعذر في أنه يقدم ويؤخر في حال العذر دون غيره بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والرواية عنه صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر مما ينسى أو يجهل إلا قال افعل ولا حرج. وجه الدلالة أن هذا الحديث قيد الحكم بوصف وهو وجود العذر من الجهل والنسيان. وعند العلماء أصل وهو أنه إذا ورد الحكم في النص من الكتاب والسنة مقرونا بصفة تصلح هذه الصفة علة لهذا الحكم يجب أن يقيد الحكم بها. فالآن الحكم أنه لا شيء عليه، لكن وردت صفة مما يجهل أو ينسى، والجهل والنسيان عذر في الشريعة من حيث الجملة، الجهل والنسيان يعتبران عذرا في الشريعة، يعتبران أعذار الشريعة الموجبة للإسقاط من حيث الجملة. فإذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام راعى صفة الجهل والنسيان في هذه الرواية، هذه الرواية جاءت مقيدة فتقدم على غيرها، ولذلك قالوا إن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه هذا يعتبر بمثابة القيد لمطلق حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث علي بن أبي طالب الذي معنا، وكذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع. واستدل الذين قالوا لا يشترط وجود العذر والنسيان وأنه إذا قدم اختيارا لا شيء عليه، وأنه يجوز له التقديم والتأخير، وأنه لا يلزم بشيء ولا يأثم، استدلوا بعموم قوله فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قالوا وجه الدلالة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم أحدا قدم أو أخر بشيء، وبناء على ذلك نقول إذا قدم ما حقه التأخير أو أخر ما حقه التقديم فإننا لا نلزمه بشيء ولو كان عمدا. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول الأول أنه يقيد بوجود العذر من عدة وجوه. أولا ما سبق ذكره من أن الوصف، وهذا أشار إليه ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على العمدة، وقال إنه أصل عند العلماء رحمهم الله، وأنه وصف يشعر، يعني هذا الوصف مشعر بصالح ببيان لتقييد الحكم به، صالح لتقييد الحكم به فيقيد، ولذلك تعتبر هذا الحديث مقيدا لمطلق الأحاديث الأخرى. وثانيا أن عبد الله بن عمرو بن العاص من حيث الرواية كان يكتب ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكثر ضبطا وأكثر، والحكم ومورد الحكم على هذه الأحاديث أكثر طمأنينة، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب ما كان عليه الصلاة والسلام من سنته، كما ثبت في صحيح الخبر عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وروايته أكثر ضبطا من رواية ابن عباس، وهذا صغر مع صغر سنه رضي الله عنه وأرضاه. وثالثا أن حديث عبد الله بن عمرو العاص والذي فيه مما ينسى أو يجهل يتفق مع ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن جاء بصيغة النهي: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال بعض العلماء أيضا حديث عبد الله بن عمرو العاص فيه ما يشعر أنه متأخر، لأنه فيه ما يدل على أن بعض المسائل وقعت في مساء يوم النحر، أي بعدما أمسى عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن السؤال وقع عنها بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى منى من طواف الإفاضة، كما في سؤال بعضهم أنه سعى قبل أن يطوف، فقال عليه الصلاة والسلام: لا حرج. وهذا غالبا ما يقع بعد نزولهم إلى مكة، فروايته متأخرة عن روايات الأخر، أو في روايته ما يدل على التأخير، ومثل هذا يستأنس به في الترجيح فيقدم على غيره. والأمر الأخير أن حديث عبد الله بن عمرو العاص متفق مع الأصل، ولذلك يقدم على غيره، فيراعى الترتيب بين هذه الأشياء على الأصل، فإذا وجد عند الإنسان عذر في تقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه التقديم فلا بأس ولا حرج، وهذا أبرأ للذمة وأقوى مراعاة للأصل. نعم. فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق. قال: أحلق أو قصر ولا حرج. إني أفضت، أي طفت طواف الإفاضة قبل أن أحلق، وهذا يتعلق بالتحلل الأول والتحلل الثاني والأخير. طواف الإفاضة يحصل به التحلل الأخير، لأنه إذا رمى ثم نحر ثم حلق فإنه يباح له كل شيء إلا النساء، اختلف في قتل الصيد. وأما إذا طاف طواف الإفاضة بعد ذلك فإنه يباح له كل شيء، وقد تحلل التحلل الأكبر. فهنا طاف طواف الإفاضة قبل أن يتحلل، قبل أن يحلق أو يقصر، فقال عليه الصلاة والسلام: احلق أو قصر ولا حرج، أي لا شيء، لا إثم عليك. وهذا يدل دلالة واضحة على أن التقديم والتأخير على هذه الصفة غير مؤثر، وقد قلنا إنه مذهب الشافعية والحنابلة على التفصيل الذي بيناه. نعم. قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. هنا الرواية كما ذكرنا مطلقة، وعبد الله بن عمرو العاص يقول: مما يجهل أو ينسى، وهذا يدل على أنه فهم رضي الله عنه وأرضاه أن هذه المسائل جاءت على صفة الجهل وصفة النسيان، ولا يمكن لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يقيد هذه المسائل من عند نفسه. وبناء على ذلك تصبح عندنا روايتان لهذه الحادثة، وهذه لرواية هذه المسائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رواية مطلقة ورواية مقيدة فيها زيادة علم، لأن عبد الله بن عمرو العاص أضاف أمرا لم يشتمل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا حديث المسائل الأخر، الحديث الأخر، فقال: مما يجهل أو ينسى. وغالبا لا يمكن أن يقول ذلك إلا إذا كان قد وقع على صفة الجهل أو على صفة النسيان، لأن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما شهد الحادثة كما شهدها غيره، وزاد وروايته فيها زيادة علم، ولذلك تقدم من هذا الوجه، وهي موافقة للأصول، لأن فيها صفة مناسبة للتخفيف، لأن النسيان والجهل كلاهما من الأعذار الموجبة للتخفيف. فلما جاءت رواية حديث عبد الله بن عمرو العاص، أو رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأناديه لهذا هذه الفتية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيدة على هذا الوجه، فمعناه إما أنه سمع السائل يقول يبين ذلك صراحة فيقول: نسيت يا رسول الله، أو لم أعلم الحكم، وإما أن يكون فهم. فقال بعض العلماء إنه جاءت الرواية صحيحة بقول السائل: لم أشعر، فقالوا رواية لم أشعر وهي موجودة حتى في الروايات المطلقة تقوي هذا القيد الوارد في حديث عبد الله بن عمرو العاص. فأصبحت رواية حديث رواية عبد الله بن عمرو بن العاص للحادثة أقوى من هذا الوجه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك دقق الحافظ بن دقيق رحمه الله في قول الراوي لم أشعر، وهذا يدل على أنه لم يكن قاصدا لهذا التقديم وهذا التأخير، ومن هنا صلح أن يكون مقيدا لمطلق الروايات الأخرى. نعم. قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. قال: ثم أتى البيت فطاف به. ثم أتى البيت فطاف به، هذه الرواية تدل على أن هذه المسائل وقعت قبل طواف الإفاضة، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ظاهرها أنها وقعت بعد طواف الإفاضة، لأن هنا جاء التعبير بقوله ثم طاف بالبيت، وثم تقتضي الترتيب، العطف مع الترتيب والتراخي. وبناء على ذلك كانت رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أقوى كما ذكرنا. ثم طاف بالبيت، هذا الطواف هو طواف الإفاضة، يسمى طواف الزيارة، وهذا الطواف أجمع العلماء رحمهم الله على أنه ركن من أركان الحج، وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقوله وليطوفوا بالبيت العتيق أمر، وهو يدل على لزوم هذا الطواف، ولا يسقط عن الحاج بحال، فلو أنه ترك هذا الطواف ورجع إلى بلده أو خرج من مكة وجلس 100 سنة لزمه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة، لا بد له من أن يأتي بهذا الركن من أركان الحج، ولذلك ألزم الله به كل حاج. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه الطواف الركن في الحج. وقوله ثم طاف بالبيت، هذا يدل على أن السنة بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق أو التقصير أن يطوف طواف الإفاضة، والسنة وعلى الناس أن يحرصوا على تأدية السنة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأداء هذا الطواف يوم النحر، ولذلك سماه الله يوم الحج الأكبر، حتى قال بعض العلماء إن يوم النحر أفضل من يوم عرفة، وذلك لأن الله يقول: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. قالوا: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، ولذلك نادى فيه منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحج بعد العام المشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. وهذا اليوم هو الذي نودي فيه بالبراءة من الشرك وأهله من الله ورسوله وكذلك من المؤمنين. فهذا اليوم هو يوم النحر، قالوا من أسباب تفضيله أنه يقع فيه طواف الركن وهو طواف الإفاضة، ولذلك أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فيحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه. وتوسع الناس، نحن لا نلزم الناس إلزاما لكن نقول يحرص، والمشكلة أنه ما زالت بعض الأحكام والمسائل تحكى للناس على التوسعة حتى نسيت السنن وتناسى الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن يبين للناس ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقال لهم استعينوا بالله وتوكلوا على الله والله يعينكم، وأن تشهد هنم الناس الحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ومن هنا حرص عليه الصلاة والسلام على إيقاع طواف الإفاضة بعد رميه ونحره وحلقه صلوات الله وسلامه عليه. تأمل رحمك الله، قد وقف صبيحة يوم النحر بعد صلاة الفجر بالمشعر، ثم دفع إلى منى، ثم رمى عليه الصلاة والسلام، ثم نحر 63 بدنة بيده الشريفة صلوات الله وسلامه، ثم وقف للناس يسألونه، ثم حلق عليه الصلاة والسلام، ثم وقف للناس يسألونه، ثم بعد ذلك نزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. قد كان بالإمكان أن يرجع إلى منزله بمنى وأن يرتاح ويستجم عليه الصلاة والسلام ويطوف بعد العصر، لكن ما هذا الحرص، حتى أنه عليه الصلاة والسلام هو قول طائفة وتقويه الروايات أنه ما صلى الظهر يوم النحر إلا بمنى. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على السنة، ونحن لا نقول أن هذا أمر واجب، ولكن نقول هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو هديه. ومن يعلم الناس مسائل الحج وأحكاما يبين لهم السنة ويقول لكل مسلم ومسلمة أن يحرص على هذه السنة وعلى اتباع هذا الهدي. ولذلك تجد من يفرط ويقول هذه سنة ليست بواجبة، فإذا به لا يطوف يوم النحر ويؤخر، يقول إن شاء الله اليوم الثاني ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث، وإذا بالمرأة تحيض ثم تأتي المصائب كلها. ما ترك أحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا والعياذ بالله تركها زهدا أو تزهيدا، وآل بخير إن شاء الله السلامة والعافية. حرص على السنة، ولذلك هذا ليس فيه تضييق أبدا، ما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضيقا على الناس، بل هي الرحمة، وسماه الله عز وجل بالرحمة المهداة، جعله سبحانه وتعالى رحمة مهداة، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا رحمة مهداة. فهديه وسنة عليه الصلاة والسلام كلها خير، ولذلك نقول يحرص على اتباع هذه السنة. نزل عليه الصلاة والسلام فطاف، طاف طواف الإفاضة قبل صلاة الظهر، فأدى عليه الصلاة والسلام هذا الطواف، وطاف عليه الصلاة والسلام على بعيره، وكان قد طاف طواف القدوم على قدمه عليه الصلاة والسلام، وهو الطواف الوحيد الذي طافه عليه الصلاة والسلام على البعير. والسبب في ذلك حاجة الناس لمعرفة الأحكام والسنن، فطاف على بعيره حتى يرى الناس صفة الطواف منه عليه الصلاة والسلام. وطواف الإفاضة ليس فيه رمل، ولذلك خف فيه الأمر، إلا لمن قدم على عرفات مباشرة، فقال بعض العلماء إذا طاف طواف الإفاضة رمل فيه، لأنه يكون في طوافه الأول، فيندرج طواف قدومه تحت طواف الإفاضة. ومنهم من يقول لا رمل قبل التحلل، لا رمل بعد التحلل، فلا يرون أنه يرم، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير حتى يراه الناس. ودل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فركد الناس بعضهم بعضا، كلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يتساءلون كيف صفة حجه عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم تزمزم فقال يا بني عبد، طاف طواف الإفاضة هذا من الإجمال، يعني ذكر الطواف، ومراد أنه طاف الطواف على الصفة التي تقدمت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي بيناها في صفة طوافه عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزعت. لولا أن يغلبكم الناس عنه، يعني على النزع، وكان زمزم إلى عهد قريب يجلب بالدل والرشاء، يعني ينزح من البئر، فكان بنو عبد المطلب لهم السقاية، ومر عليه الصلاة والسلام يسقون الحاج، وكان قد تولاه العباس عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي في بني هاشم، وكان قد قسمها قصي بين أولاده، السقاية والوفادة والحجابة والصدانة، فهذه من الأمور الشريفة التي كانت محمدة ومنقبة في آل النبي صلى الله عليه وسلم. وتولى العباس رضي الله عنه السقاية، وهذا يعني من وهذه من المآثر كما ذكرنا، كانوا يسقون الحاج في القديم، ما كان هناك يعني الماء كان عزيزا، حتى إنهم كانوا إذا أرادوا أن يذهبوا إلى عرفات قبل الوقوف بعرفات بيوم يقومون بنقل الماء من مكة إلى عرفات، ولذلك يسمون اليوم الثامن يوم التروية من الري، أي أنهم يأخذون الماء من مكة يشتغلون بنقل الماء، لأن الحاج عدده كبير فيحتاج إلى مياه كثيرة، فالماء كان عزيزا، فإذا جاء الناس يوم النحر لطواف الإفاضة ينزلون من منى إلى مكة لطواف الإفاضة، فيزدحمون ويعطشون يحتاجون إلى السقاية، وهذه من المحامد والمآثر التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام وأبقاها، فكانوا يتولون سقاية الحاج، وتولاها العباس، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة من أجل هذه السقاية، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أذن للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية، وهذا يدل على حاجتهم بهذا الأمر. فمر عليه الصلاة والسلام على العباس ومن معه من بني عمه وهم يقومون بسقاية الحاج، فقال هذه العبارة. من أقوى الأقوال في بيان المراد من هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أنه لو نزع مع العباس وسقى الحاج لظن الناس أنها سنة، فإذا فعلها عليه الصلاة والسلام فعلها الناس من بعده، وهي خاصة ببني عبد المطلب، وهذا يدل على أنها خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاها فيهم كما أبقى السدانة في بني عبد الدار، وقال لعثمان بن طلحة رضي الله عنه خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، وهي سدانة البيت لما أعطاه المفتاح بعد نزول قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فدفع له المفتاح. فهذه المآثر أقرها الإسلام وأبقاها. فلو نزع النبي صلى الله عليه وسلم معهم وسقى الناس جاء من يقول من بعده إنها سنة، وحرص الناس على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بسقي الحاج فيغلبون أصحاب الشأن. ومن هنا امتنع عليه الصلاة والسلام: لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم. لولا حرف امتناع لوجود، امتنع عليه الصلاة والسلام من فعل السقاية لوجود العذر، وهو أن يتبعه الناس من بعد. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه صفات، منه ما يفعله تشريعا ومنه ما يفعله على غير التشريع، ولذلك امتنع عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل مع أنه من غير التشريع جائز وسائغ له صلوات الله وسلامه عليه، ولكن خشي أن الناس يتخذونه سنة. ثم فيه مسألة أخرى، وهي أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أن يتبع ويؤتسى، ولذلك بيّن عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستتبعه في أفعاله ولو كان في ظاهرها ما يحتمل الجبلية والخصوصية. ومن هنا نجد كثيرا من العلماء رحمه الله من يجعل أفعاله حتى ولو كانت جبلية إذا فعلها العبد بقصد التأسي أنه مأجور غير مأزور وأنه يثاب على ذلك، حتى قالوا إنه لو صلى الإنسان بالليل ثم أذن عليه الفجر فصلى رغيبة الفجر واضطجع كما اضطجع عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن فإنها سنة ويثاب على ذلك، مع أنه أمر جبلي طبيعي لكنه إذا فعله بقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب. وهكذا هذه الأفعال منه عليه الصلاة والسلام منها ما يقوى جبلة ومنها ما يقوى تشريعا، وإن كان فيه احتمال الجبلة كلبس العمامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، وما زال أئمة الإسلام ودواوين العلم يلبسونها ويجعلونها من السنة، وكانوا يسمونها تيجان العرب لأنها كانت مشهورة في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلها فإنها سنة وإن كان فيها منزع الجبلية احتمال الجبلية وهو أضعف منه في التأسي خاصة إذا قصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يسوغ لأحد أن يقول لأحد لبسها إنه مخالف وأنه لباس شهرة، وهذا من أغرب ما يقول ما يقال خاصة عند بعض صغار طلبة العلم من المتأخرين، وإن كان بعض العلماء يقوله اجتهادا لكنه وصل ببعض أن ينكر هذا الأمر ويجعله لباس الشهرة. يا سبحان الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الذي كان يلبسه أصبح لباس الشهرة، يعذب وكبير من كبائر الذنوب ويلام صاحبها، اللهم إنا نبرأ إليك. هذا لا يجوز أن تكون السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى أنها لباس شهرة، من لبس لباس شهرة شهر الله به. فهذا من الأمر الذي نريد أن ننبه عليه، أن السنن الجبلية أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا بيّن أن الأصل أن يؤتسى به عليه الصلاة والسلام، وأنه امتنع من الشيء خشية أن يتخذ سنة، فدل على أن أفعاله كان يحتاط فيها عليه الصلاة والسلام أن لا يؤتسى به على وجه التشريع فيما ليس بتشريع. وبناء على ذلك فمن لبس العمامة يقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بل حتى لو أحياها في زمانه في زمان الترك، بل لو أحياها عند من ينكرها كان أجره أعظم، خاصة كان بعض العلماء يقول لبس الخفين سنة، ولكن إذا وجد من ينكره فلبسه ردعا لهذا المبتدع في إنكاره بالسنة كان أجره أعظم عند الله عز وجل. وكان بعض المالكية في ثغر من الثغور، كان بعض أهل العلم في ثغر يغلب فيه بعض أصحاب الإمام مالك، يغلب فيه المالكية في ثغر بالأندلس، فكان يقبض إذا قبل الركوع في حال القيام قبل الركوع. وكان مذهب على ظاهر رواية المدونة وفيها الكلام الذي بيناه في شرح الزاد أنهم يسجلون، فقالوا له إن عدت إلى القبض قتلناك، وعدت تقبض بنا وهو إمام، قالوا إن قبضت ووضعت يمينك على شمالك قتلناك. فجاءه بعض العلماء هذا من يسمونه بالمصلحة ودفع درء المنصب، فقالوا ارفق بنفسك فإن القوم سيقتلوك. قال والله لا أكره أن أموت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال مصرا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحياه في الثغر. فالسنن ما يوهم في أمرها، ولا يصبح فاعلها مأجورا بعد أن كان مأجورا، والأصل أنه مأجور لا شك في هذا. فمن يفعل سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فما زلت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة، فما زلت أحب الدباء منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع في الأكل حتى في الشيء الذي يختار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الهدي إن الله تعالى اختار من نبيه أعدل الأشياء وأقومها وأفضلها، فيما معنى كلامه أي أنه في أكله وشربه وصفة نومه في أعدل الأشياء، حتى أنه كان عليه الصلاة والسلام يضطجع على شقه الأيمن، وقال للبراء بن عازب توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل. قال بعض الأطباء إن النوم على الشق الأيمن أرفق في القيام وأبعد عن الكسل وأكثر راحة للقلب، لأن الجهة اليسرى فيها القلب، فإذا نام عليها كان ذلك أثقل، خاصة إذا كان بعد أكل أو غيره. ما تركت السنة شيئا، السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا ولو كانت في الأمور الجبلية. فهنا في حديثنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس له تبع في هديه عليه الصلاة والسلام وسنته، وهذا هو الأصل. نعم. قال رحمه الله في الباب عن جابر، وهذا يدل على فضل سقاية الناس والحرص على الإحسان إلى الناس، كيف وهم ضيوف الله عز وجل وحجاج بيته. فهنيئا لمن يشتغل بإطعام الحاج، وهنيئا لمن يشتغل بسقي الحاج، وهنيئا لمن يشتغل بدلالة الحاج في حال ضياعه، وهنيئا لمن يشتغل بعلاج الحاج، وهنيئا لمن يقوم بأي مصلحة من مصالح الحجاج، لأن هذا من أجل القرب وأعظم الطاعات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقوم به عليه الصلاة والسلام، بل هديه عليه الصلاة والسلام وسنته كانت من أجل الحاج، أنه عليه الصلاة والسلام ما حج إلا من أجل أن يتعلم الناس الحج، فهو عليه الصلاة والسلام أحسن إلى الحاج في أفضل أعلى مراتب الإحسان وأفضلها، وهو الإحسان بالدين. فمن يشتغل بوعظ الحجاج ودعوتهم إلى الخير ودلالتهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في أمور الحج وغيرها أعظم عند الله أجرا، وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام هذا هديه، جمع بين نفع الناس في دينهم ودنياهم، نفعهم في دينهم فقال خذوا عني مناسككم، وقال لتأخذوا عني مناسككم، وأما في دنياهم فإنه عليه الصلاة والسلام ما ترك باب خير لهذه الأمة في دنياها إلا وحرص عليه الصلاة والسلام، فدل الناس على إحسان بعضهم إلى بعض. وكان عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول لكي يبين أن المسلم ينبغي عليه أن لا يمتنع عن شيء فيه نفع للمسلمين لولا أن يغلبكم الناس. فكان عليه الصلاة والسلام لو لم يخشى أن الناس تتبعه فيغلبوا العباس ومن له شأن السقاية لنزع معهم ولسقى بالدلو والرشا صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله بعزته وجلاله أن يسقينا شربة هنيئة مريئة من حوضه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتاه بقلب سليم. اللهم ارزقنا حبه على الوجه الذي يرضيك عنا محبة نبلغ بها عالي الرتب. اللهم ارزقنا حبه والعلم بسنته والعمل بها والدعوة إليها، وارزقنا الإخلاص في جميع ذلك لوجهك، وارزقنا الصواب تحر الصواب والإخلاص فيه لوجهك، واجعلنا بسنته متمسكين إليها داعين، وارض عنا برضاك يا أرحم الراحمين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح، لا نعرف من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن حارث بن عياش، وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا. والعمل على هذا عند أهل العلم رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. وقال بعض أهل العلم: إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام. قال رحمه الله: وزيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه المسألة وهي إذا جاء متأخرا أو لم يتيسر له أن يصل إلى المسجد فيصلي مع الإمام جمعا وقصرا إذا كان مسافرا، أو جمعا إذا كان مقيما كأهل مكة ومن كان قريبا من عرفات أو من مكة إلى ما دون مسافة القصر. فالسؤال: هل يلزمه الأصل أو لا؟ عند العلماء رحمهم الله أصل ومستثنى من الأصل. الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها، فجعل الله في يوم عرفة كسائر الأيام أن الظهر لها وقت والعصر لها وقت. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى عرفات قدم العصر فصلىها في وقت الظهر، فهل هذا التقديم منه عليه الصلاة والسلام للجماعة خاص بالجماعة؟ فحينئذ إذا قيل إنه خاص بالجماعة يقال إن النص قد دل على أن الصلاة في وقتها وهي صلاة الظهر وصلاة العصر، فلا يجوز أن يقدم العصر على وقتها ويصليها جمعا مع الظهر، لأنه لم يدرك الصفة التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الرخصة. هذا مذهب بعض العلماء، وأنه إذا فاتت الصلاة مع الإمام لا يجمع. ومنهم من قال العلة في الجمع هي التفرغ للدعاء وهو جمع النسك، ولذلك صح من أهل مكة مع كونهم مقيمين، وهذا هو أظهر القولين. بناء على هذا القول فإنه إذا صلى في رحله فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، ولا وهكذا لو فاتته الصلاة مع الإمام فإنه يجمع بين الصلاتين لكي يتفرغ للدعاء في يوم عرفة، وأن هذا الجمع للنسك وليس مخصوصا بحال إدراك الصلاة مع الإمام. هذا هو أصح القولين والعلم عند الله. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: أرجو منكم حفظكم الله إرشادي إلى الخيار الأفضل، فإنه يخطر على بالي العمل ويخطر أيضا التفرغ لطلب العلم، أيهما أختار علما أني ما زلت صغير السن؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فليس هناك أمر أجل ولا أعظم من العلم وطلب العلم، ومن اشتغل بطلب العلم وأفنى فيه عمره وحرص على تعلم العلم الشرعي والعمل به والدعوة إليه وهداية الناس إلى رب الجنة والناس فإنه بخير المنازل عند الله. وإذا أنفقت الأعمار ومضى الليل والنهار في ذكر الله عز وجل بتعلم العلم الشرعي وتعليمه والعمل به فقد أصاب العبد سعادة الدنيا والآخرة. ليس هناك نعمة بعد الاستقامة على طاعة الله أعظم من الاشتغال بالعلم والعمل بالعلم والدعوة إلى العلم. فمن علم وقام بحق العلم لا شك أنه أسعد الناس، وسيجعل الله له في أمور دينه ودنياه الخير بما لم يخطر له على بال. ليس هناك أحد أقرب إلى الله وأعظم ولاية لله من أهل العلم الذين علموا لوجه الله وعلموا لوجه الله وعملوا بما عملوا ونصحوا للأمة. ليس هناك أحد أقرب إلى الله وأحق بالولاية منهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا لم يكن أهل العلم وتحكى عن غيره أيضا في أولياء الله فلست أدري من هم. فأولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، كيف يتقون إذا ما عندهم علم؟ وإذا اتقوا، وإذا كان العباد أنفسهم، لو جئت بأعبد الناس، لو جئت بأعبد الناس وجدت عبادته في ميزان حسنات العالم، لأنه لم يصلي إلا وقد دله عالم على الصلاة، ولم يقم الليل إلا وقد سمع العالم يرغب في قيام الليل، ولم يصم النهار إلا وقد سمع أهل العلم يدعون لصيام النهار. ما يستطيع أحد أن يفضل أهل العلم، ولذلك جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة لا يوازيه فيها أحد، العلماء ورثة الأنبياء. فإذا كان هذا شأن العلم، ولذلك إذا كان هذا هو شأن العلم، فإن طلب العلم والحرص عليه لا شك أنه أفضل وأعظم وأحب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى. ليس هناك شيء يطلب ولا شيء يرغب أعظم من هذا الشيء. فإذا أصبحت يوما أو أمسيت وأنت تفكر أن تشهد حلقة علم، أو تجلس في مجلس علم تصلح فيه ما بينك وبين الله، وتصلح فيه ما بينك وبين الناس، وتصلح به أمر دينك ودنياك وآخرتك، فأنت بخير المنازل عند الله عز وجل في ذلك اليوم. ما أردت وجه الله، لا, لا, لا يمكن أبدا أن يقدم شيء على العلم، لا العمل ولا غيره. الدنيا كلها تبع، لأن الأصل عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا عبادة إلا بعلم، ولا علم إلا بطلب. ولذلك قرر العلماء كالإمام عبد العزيز بن عبد السلام وغيره أن الوسائل تفضل بما فضلت بها به غاياتها. فإذا كانت الغاية العلم، والعلم أفضل شيء، فوسيلته أفضل الوسائل وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما قال: إن الملائكة، حتى إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فلا يستطيع أحد أن يقول لك إن طلب المعاش أو طلب الدنيا أو العلوم الدنيوية أنها أفضل من هذا العلم. وإذا قيل العلم في الكتاب والسنة المراد به العلم الشرعي، وهذا أمر مؤصل يعرفه كل من قرأ شروح كتب التفاسير وشروح الأحاديث. أما العلوم الدنيوية أخرى فهذه تختلف بحسب نية الإنسان فيها. إن أراد بها نفع المسلمين كان أعظم الناس أجرا، مثلا الطبيب إذا نفع تعلم الطب لنفع المسلمين فهو أفضل الأطباء، يفضل بنيته في عمله هو، وليس كون نفس العلم يفضل غيره. إذا قيل فضل العلم في الكتاب والسنة المراد به العلم، ولذلك قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فبين أن هذا العلم ظاهرا من الحياة الدنيا ليس هو العلم الحقيقي، لأن هذا العلم الدنيوي فيه غفلة عن الآخرة، وهم عن الآخرة بين أنهم عن الآخرة غافلون. فعلى كل حال المقصود من هذا أن العلم لا يفضله شيء، لا طلب الرزق ولا غيره، لكن ينبغي لطالب العلم أن يؤمن عيشه وكسبه وقوته، خاصة إذا كان عنده أولاد أو يعول أسرة، عليه أن يرتب وضعه بطريقة يسد بها الحاجة التي يحتاجها في مأكله ومشربه وملبسه، وهكذا فيمن تلزمه نفقته. أما إذا قيل هل يقدم العلم أو يقدم طلب الرزق، فلا شك أن العلم هو الأصل والأساس. ألم ترى أن السيف، ولا يمكن أن يقارن بين العلم وغيره، العلم هو الأساس وهو الذي خلق من أجله العبد، ولا يعني هذا أن يترك المكاسب أو يترك العيش. طالب العلم إذا كان عنده عمل يشغله عن العلم فلا بأس ولا حرج، إذا كان هذا عمله وقوته ولا يمكن أن يجد القوت إلا بهذا العمل، فحينئذ نقول له اعمل ولا حرج، ولكن افعل كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. كان أبو بكر رضي الله عنه ينيب من يجلس في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح أثر الصحيح عنه رضي الله عنه يختلف هو ورجل من الأنصار، فإذا مضى إلى شغله أناب الأنصاري أن يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثه بما وقع، وهذا يدل على أنه كانت تشغلهم الدنيا عن الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلزم. وعليه فإن انشغال الإنسان بطلب القوت والرزق الانشغال المعقول الذي لا يفوت عليه الأصل والأساس، فإن هذا أحسن وأفضل ما يكون. نقول لك اطلب العلم واطلب الرزق، واجعل العلم أساسا واجعل الرزق تبعا، وإذا ضاقت عليك الأمور فاصنع كما صنع سلفك الصالح، أن تسمع الشريف، أن تجلس مع من جلس مع العالم وتسأله ماذا قال وماذا فعل. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي ما شهده أبو بكر رضي الله عنه، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد أبو بكر كما في الصحيح، وأنه كان بالعالية بالسمح، كان بمزرعته بالعالية في السمح، وفاضت روحه عليه الصلاة والسلام وهو في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، توفي بين باقنتها رضي الله عنها وحاقنتها، وفاته رضي الله عنها أن يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته من الدنيا، وهو الذي لم يفت ولم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الكسب له شأن في الإسلام، وهو صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، معظم منزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فاته للرزق. فهذا لم ينقص أبا بكر من مكانته ولم يغض من منزلته. وقال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح: إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أشهد إذا غابوا وأسمع، أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. فالمقصود من هذا أن الرزق لا يمنع من طلب العلم، حاول أن توفق بين الأمرين. أسأل الله أن يهيئ لك الرشد، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، في مسألة كفارة اليمين، هل الثوب وحده يعتبر كسوة أو لا بد من لبسة كاملة كالملابس الداخلية مع الثوب؟ أسابكم الله. سل نفسك، هل تستطيع أن تخرج بثوب دون ملابس؟ ما يمكن. يعني الكسوة إذا لم تصن العورة فليست بكسوة. صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، فوصفهن بكونهن كاسيات عاريات، أي أنهم في الظاهر كاسيات لكن في الحقيقة عاريات. إذن لا يكفي أن تقول نعطيه الثوب، خاصة إذا كان شفافا يشوف، هذا ليس بكسوة. الكسوة عند العلماء أصل، أن ما أطلق في الشرع يقيد بالعرف، أن ما أطلق في الشرع فيما يحتاج إلى قيد يقيد بالعرف، هذا أصل عند العلماء رحمه الله، أنه إذا جاء الشيء على صفة لا بد أن يقيد، وليس هناك أي قيد شرعي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكسوهم ثوبا إزارا ورداء، وما قال عليه الصلاة والسلام أكسوهم بالقلنسوة والعمامة والبرنس، ما قال أكسوهم بالسراويل والقلنسوة والثياب مثلا، ما حدد. فإذا لم يرد التحديد في الشرع تنتقل إلى الدرجة الثانية وهي التحديد بالعرف، فكل عرف بحسبه. فإذا كان في عرفك أن الكسوة تكون بالملابس الداخلية والخارجية، تكسو بالملابس الداخلية والخارجية. ثم الكفارة تختلف، العلماء فيها وجهان: هل العبرة بالشخص نفسه أم العبرة بعرفه؟ لأن ظاهر الآية فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فظاهره قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، ظاهرها أنه في الشخص نفسه المكفر، وأن العبرة بالوسط فيما يطعم أهله، لأن العرف له صفة بلزوم الشيء الذي ينبغي إخراجه. فنقول يلزمك الثوب السروال وما يسمى بالفنيلة والثوب وغطاء الرأس، إذا جر العرف بتغطية الرأس هذه تلزم. ثم هذه الأربعة الأشياء فيها أعلى وفيها وسط وفيها أدنى. فإذا كان الشخص الذي يريد أن يكفر من ضعفة الناس أو أغنيائهم أو أواسط الناس، ينظر إلى أوسط ما يطعم أهليه وأوسط ما يكسوهم. لماذا عبر له؟ لأن الشخص قد يطعم أهله بالأعلى في بعض المناسبات، ولكن ما هو الوسط؟ ما ما نقول ما تطعمون أهلكم، وقد يطعمهم مثلا يومين في الأسبوع، يشتري لهم، ولا مثل يكون معاه الجدة يشتري لهم سمكا، والسمك غالي مثلا قيمته 50 أو 100، ولكن الأكل المعتاد في الغالب الأربع الأيام الخمسة الأيام الباقية باللحم، واللحم قيمته مثلا 30، نقول أطعمهم باللحم 30 لأنه أوسط الطعام الذي تطعم عليكم. وهكذا بالنسبة للكسوة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف نجمع بين الوعيد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال عالم في حديث أول من تسعر بهم النار، وبين سعي طالب العلم للوصول إلى المؤهلات الجامعية العالية في علوم الشريعة، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة النفر الذين هم أول خلق الله تسعر بهم نار جهنم، وذكر فيهم من تعلم العلم من أجل أن يقال له عالم. هذا الحديث يدل على أنه طلب العلم والعياذ بالله وعلم الناس من أجل السمعة، أن يشتهر بين الناس وأن يذكر بالعلم، وهذا قادح في النية والقصد. وأما بالنسبة لكون الإنسان يريد أن يضبط العلم أو يتقن العلم ويصبح هو المرجع في العلم، أو يذهب إلى جامعة متخصصة من أجل أن تعطيه الشهادة في علم معين فيفصل فيه، إن قال أريد هذه الشهادة، حتى إذا جلس في المجالس يقولون الدكتور فلان أو الشيخ فلان، حتى أخرج قاضي أخرج في المجال ينظر الناس لي ويحترموني، وهذا هو قصده، فهذا داخل في الوعيد ولا إشكال في ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا استدرجه الله يمكنه من هذا الشيء ويعطيه، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يريد حرف الدنيا حتى يلقى الله عز وجل يوم يلقاه وليس له في آخرته من شيء، نسأل الله العافية والسلامة. لأن الذي يرجو لقاء ربه يعمل العمل لا يشرك مع الله فيه شيئا. أما لو كان يقول أنا أريد أن أطلب هذه الشهادة كوسيلة وليست غاية، أريدها تعينني على أن يسمع الناس كلامي، تعينني على أنهم لو سألوني من أين تعلمت قل لهم أني ما جئت هكذا على العلم أو تطاولت على العلم لأثبت لهم أني قد أخذت هذا العلم من أهله، فهذا لا إشكال فيه، وهذه نية معتبرة، لأن ما لا يتم الشيء إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو يرى أنه واجب عليه تعليم الناس، وأن الناس لا تتقبل منه، وأنه يريد إتمام قبول الناس منه بهذا الشيء، هذا لا إشكال فيه. إذن عندنا من يريد وجه الله ومن يريد السمعة بين الناس، بقي الوسط وهو الذي يجمع بين الأمرين، فيقول أنا والله أريد الآخرة، ويعني لا أكره أني مثلا أجلس المجلس فيسمع الناس لي، أو أريد هذه الشهادة أتكسب بها رزقا لي، لكنه لا يجعله أساسا. إذا نوى نيتين مع بعضهما فلا يخلو، إما أن تغلب نية الدنيا فلا إشكال، وإما أن تغلب تتساوى نية الدنيا والآخرة أيضا فلا إشكال، لأن من عمل عملا فأشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وإما أن تكون نيته الآخرة ونية الدنيا تبع. إذن ثلاث صور في من جمع بين نية الدنيا فقال آخذ الوظيفة وأعلم الناس، إذن نوى الأمرين. فإذا نوى الأمرين نقول إما أن تكون الوظيفة هي الأساس وتعليم الناس تبع وإرادة الآخرة تبع، أو العكس، أو يسوي بين الأمرين. فإذا كانت الدنيا هي الأساس والعياذ بالله، تجده لا يفكر إلا في الوظيفة. والضابط عند بعض مشايخنا، وكان يختاره الوالد رحمه الله، يقول الضابط الذي يدل على أنه يريد الدنيا أنه لو جاء إلى الجامعة وقالوا له لا نعطيك الشهادة أو لا نعطيك الوظيفة، بمعنى أنك ما تنتفع من هذه الشهادة بوظيفة، لترك التعلم. فإذا ترك التعلم في هذه الحالة دل على أنه لا يريد إلا الوظيفة ولا يريد إلا الدنيا. فمثل هذا لا إشكال فيه أنه جعل الدنيا هي الأساس أو جعلها مساوية للآخرة، فهذا النصوص تدل على أنه نسأل الله السلامة والعافية فيه الوعيد من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية والسلام. الحالة الثالثة وهي العكس، أن تكون نية الآخرة، يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يحب نفع المسلمين، ويقول أتمنى أن هذا العلم أنشره للناس، وأريد أن أكون داعية خير، وأريد أن تكون أعمال الناس وأقوالهم بالخير في ميزان حسناتي، وأريد محبة الله ومرضاة الله، وأريد أن أرقى الله بعمل صالح، وأريد أن أتقرب إلى الله بهذا العلم، نية صالحة. وإذا قرأ في سيرة السلف الصالح وأئمة العلم خشع قلبه وبكت عيناه وتمنى أن يكون مثل هؤلاء، وإذا وضعت بين يديه كتبه أحبهم وأجلهم وترحم عليهم وذكرهم بخير ونصح لهم، ترى جميع شؤونه تدور مع الآخرة، وتراه خليقا بهذا العلم الذي يطلبه، بهذا الشيء الذي ينشده، وتراه مؤهلا لهذه الطاعة التي تبرز لها وتفنن في طلبها. فإذا كان هذا هو الأساس يقول لا مانع أنني أحصل على الوظيفة وأريد الوظيفة، أنا أريد الوظيفة، ولكن الأساس عندي الآخرة والوظيفة تبع. ولو قيل له في آخر مرحلة الدراسة لا نعطيك شيئا أو في أولها لا نعطيك شيئا، قال أنا أريد العلم، ما أريد هذا الشيء، أنا أريد العلم، لم يمتنع ولم ينكس، نسأل الله العافية على عقبيه. فهذا مذهب جمهور العلماء ومذهب المحققين من أهل العلم، أنه لا يقدح في علمه، واستدلوا بظاهر الكتاب. أما دليلهم من الكتاب فقوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فهذه الآية نزلت في أهل بدر، فإنهم خرجوا يريدون العير ويريدون قتال العدو، والله خيرهم بين الأمرين، وعدهم الله إما العير وإما الجهاد في سبيل الله عز وجل والقتل في سبيل الله لينالوا الشهادة. فكانوا يتمنون أنهم يلقون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يودون ذلك، يحبونهم ويتمنون، لكن الأساس ما هو؟ الطاعة لله، بمعنى حتى إنهم لو جاءتهم العير أرادوها لإغاظة أعداء الله وليس لمحض أنفسهم، فهي مصلحة دنيوية فيها خير دنيوي ولكنه ليس الأساس، وإنما جاء تبعا. ومن هنا قالوا إن نية الدنيا إذا جاءت تبعا للآخرة لم تؤثر. خرجت من بيتك إلى المسجد وقال لك فلان أنا ألقاك في المسجد، فأنت خارج للصلاة وتلقى فلان، لكن الأساس أنك خرجت للصلاة، فهذه نية دنيا تبع وليست بأساس فلا تؤثر. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، هذا بالإغراء. ولذلك قال العلماء إنه كان يقول عليه الصلاة والسلام قبل المعركة يقول لهم من قتل قتيلا فله سلبه، سلبه ما على المقاتل من سلاحه ومتاعه، فهذا يكون ملكا لقاتله، من قتل إذا كان قد قتله وأجهز عليه، يعني مات في أرض المعركة، أما لو سحب فهذا يرجع إلى الغنيمة ولا يجوز أخذ شيء من متاعه. فهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قبل المعركة، وهو يشحذ الهمة ويقوي على الجهاد في سبيل الله بمصلحة دنيوية. فالذي يريد العلم وعنده مصلحة دنيوية تبع وليست بأساس، فهذا لا يقدح في نيته التي هي الأصل والأساس. ولذلك أصح الأقوال مذهب الجمهور ومذهب المحققين، واختار الإمام محمد بن جرير الطبري والشوكاني من المتأخرين، الأول من المتقدمين والثاني من المتأخرين، أن هذا لا يقدح إذا كانت نية الآخرة هي الأساس ونية الدنيا هي التبع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل أسعى في طلب العلم وأحيانا تأتي رحلات علمية فأستأذن من والدي فيرفضون فيفوتني الخير الكثير، ماذا أعمل حفظكم الله؟ ما فاتك الخير الكثير. إذا جلس عند والديك هذا هو الخير الكثير. قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد. سل نفسك الرحلة هذه تعدل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أبايعك على الهجرة والجهاد؟ حاشا. قال: أحي والداه؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رده إلى والديه. ليس هناك شيء بعد الصلاة على وقتها أفضل من بر الوالدين. ففي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله: قال حدثني بها صاحب هذه الدار، ولو قال عبد الله رضي الله عنه: ولو استزدته لزادني. فالشاهد من هذا أن بر الوالدين من أجل القربات وأعظم الطاعات. فإذا منعك والداك لحاجة فيك فابدأ بحاجة الوالدين، ابدأ بحاجة الوالدين ورضا الوالدين، وكن مع والديك، واعلم رحمك الله أنه ليس هناك شيء يعدل بر الوالدين بعد توحيد الله عز وجل والقيام بحق الله. لا تسوي بحق والديك حقا بعد حق الله عز وجل. واحرص على أن والديك إذا احتاج إليك أن لا يطلب منك الشيء، بل تفعله قبل أن يطلبه. تفاوت الناس في البر، فمنهم من بر والديه قبل أن يسألوه، ومنهم من أعطاه من وقته ومن جهده ومن حبه ومن ولائه ومن إخلاصه ومن تعبه وكده ونصبه ما لم يطلبه الوالدان ولم يخطر على الوالدين ببال. لا يزال البار يبر والديه ويتفنن في بر الوالدين حتى يفتح الله له أبواب لم تخطر له على ذلك أحياء وأمواتا. تحرص على أن والديك مقدمان على الناس جميعا. تقدم والديك على الذهاب مع الأصحاب، مع الأحباب، مع الزوجة، مع الرفقة، خاصة إذا حصلت الحاجة. وعلى الزوجة أن تخاف الله وتتق الله عز وجل، وعلى الزوج أن يتق الله وأن يخافه إذا وجد الزوجة بارة بوالديها أو الزوج، وأن يترك دخل الشيطان من الغيرة وأذية البار في بره. على كل زوجة أن تتق الله عز وجل وأن تخاف الله عز وجل، وأن تنصح لزوجها إذا رأته بارا رضيا، وأن لا تحول بينه وبين البر. البر هو السعادة. وإذا أرادت المرأة أن تسعد بزوجها فلتعلم أن مفتاح السعادة بره لوالديه. أي شيء تعلم الوالدين يحتاجان إليه من طاعة مما لا معصية فيه لله عز وجل تسبق الوالدين قبل أن يسأله. وإن أسعد الناس من بر والديه ولم يشعر أنه بار بوالديه، فكل ما بر يعتقد أنه ليس ببر حتى يبلغ أعالي مراتب البر، شعر أو لم يشعر. ماذا عندك من برك لوالديك؟ تخرج إلى رحلة بسفر والوالدان يقلقان أو يخافان، أو أم حنون لا تريدك أن أن أن أن تفارقها، فيأتي من يقول لك: الأمة محتاجة إليك وأنت جالس عند حنان الأم. نعم، أجلس عند حنان الأم وأبرها وألزم رجلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلزم رجلها فإن الجنة فن. هذا ليس في ونا ولا في ضعف. بعضهم يتهكم بي يقول: اذهب إلى أمك، اجلس عند أمك. نعم، أجلس عندها وأبرها، بل ولا أذكر حتى لأصحابي، أقول له: ما أستطيع أخرج. لماذا؟ ما أستطيع. ولا تناقشهم ولا تلتفت إلى شيء من ذلك. بمجرد أن يقول الوالد والوالدة اجلس تجلس، ما تقول لماذا؟ لا والله أنا عندي برنامج، عندي طلعة، هذا أتركه وراء ظهرك. إذا جاء النص قدمه على كل شيء. إذا قال والدك أريدك قل: أبشر سمعا وطاعة. بل حتى لو علمت أن الوالدين جلوسك عندهم أن هذا يدخل عليهم السرور وأنه يدخل، فلتجلس عند والديك ولتطع والديك. وإياك ثم إياك أن يفوتك هذه الأبواب من أبواب الجنة. البر بر الوالدين، إن البر يهدي إلى الجنة. الكلمة التي تبر بها والديك تهديك إلى الجنة. فما بالك حينما تكون محبا لأصحابك، مشتاقا إلى الخروج معهم، مشتاقا إلى الأنس بهم، تضيق عليك الدنيا، تريد أن تجلس معهم، فتجلس عند الوالد يتأوه من مرضه أو تقضي له حاجته في دكانه ومتجره، وتصبر وتصابر والله لن تترك شيئا لله ومرضاة الله إلا عوضك الله خيرا منه. وذكر بعضهم أنه ذات مرة دعي إلى بعض أصحابه أن يخرج معه، وجاء إلى والديه فقالت له أمه: لا تخرج، اذهب إلى دكان أبيك واجلس مع أبيك. فجاء إلى أحد مدرسيه فقال له: كيف تترك النشاط العلمي والفوائد وتجلس مع والديك في الدكان في مكان الفتن، حيث الفتن، انظروا كيف الفقه والعلم حيث الفتن، ما شاء الله، يعني إذا مشى في الطريق ما في فتن، يبغى يخرج الرحلة ما فيها لا فتن ولا محن، ما فيها قيل ولا قال ولا فيها غيبة ولا فيها نمية، على الجنة على طول. الله يقول: لا تزكوا أنفسكم، الفتن لو حتى جلس في بيتك لا تأمنها، قد يغتر الإنسان بالركوع وسجوده يفتن، فتن ما ينجي منها إلا الله، إلا الله جل جلاله. فالشاهد من هذا قالوا: كيف تترك ذكر الله وتجلس في أبغض البلاد إلى الله أسواق؟ يقول لي قال لحبي: أبغض البلاد إلى الله أسواق، ما ذكر أنه بر، وهذا من الخطأ. ولذلك يقولون من أخطر ما يكون نصف العالم، شوف هو يعلم أن حديث أبغض البلاد إلى الله أسواق، لكن يحتج بشيء ليس في موضعه. أنا ما دخلت السوق لللغط، دخلته برا لوالدي، يأخذ الشيء من طرفه ما يأخذه من أصله وأساسه تاما كاملا. فالشاهد من هذا أنه جاء له وقال: كيف كذا وكذا. فأراد الله سبحانه وتعالى، يقول أصلا، يقول شاء الله عز وجل أن يطمئن أنت نبر والدي، لكن الوالد شديد، يعني جاءت أكثر، قال: فما أحببت أن أغضب الوالد، ومضيت إلى السوق. يقول: جلست من أول النهار وأنا في ضيق وكرب، فصرت أحيانا أبكي لأدمع، لأن كان نشاط في نزهة وفي ذكر وفي، قال: سبحان الله عظيم، لما صليت العصر وذهبت إلى السوق، ثاني زبون جاءني رجل من أهل العلم، شيخ من المشايخ، وتعرف عليه وأعطاه موعد أن يأتي لزيارته، فجاءه وزاره وفتح الله عليه وطلب العلم على يده. والوالدين أبواب خير ورحمة، ما اتق الله عبد فخاب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أخي في الله، لا تقدم على برك لوالديك شيئا، وأدرك إلا ما أمرك الله بتقديمه. حتى إن بعض السلف قال: إذا منعه أبواه أو أحدهما في صلاة الفجر خوفا عليه يطيع الوالدان، لأن الوالدين قد يخافان من أشياء ما يستطيع. كما قال الإمام مالك: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذرة. أصلا حينما يقول لك الوالد اجلس تقول له: لماذا؟ نقصت درجة البر. قال لك الوالد: لا تذهب، لماذا لا أذهب؟ إن رفعت الصوت نقصت أكثر، وإن أخذت وتعطي بطريقة تشعره فيها بأنك لا تقبل رأيه نقص البر أكثر، نسأل الله السلامة حتى يعود إلى عقوق والعياذ بالله. أخي في الله، متى بررت والديك؟ متى ترضى عن والديك في البر؟ هذا باب من أبواب الجنة. والكلمة المختصرة: أدرك والديك قبل أن تندم، حيث لا ينفعك الندم. ما دام الوالدان حيين تحرص على كل ثانية، فضلا عن دقيقة فضلا عن ساعة. أوصيك بوالديك خيرا، مفاتح الدعوة، مفاتح العلم، مفاتح العمل، كلها في طاعة الله، ومن أجلها بر الوالدين. أسأل الله بعزتي وجلاله أن يجعلنا وإياكم من البارين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أسبغ شعبي برحماتك على أمواتهما، واغفر لأحيائهما، وأحسن لهما خاتمتهما. ونسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجزيهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم اجزهما خير الجزاء، واجمعنا بهم في دار البقاء مع الأخيار والسعداء يا فاطر الأرض والسماء. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناه. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تغفر لنا كل تقصير في ذرنا لوالدينا. اللهم اغفره لنا وتب علينا وسامحنا وتحمل عنا حقوقهم في ذلك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن